طيب يقول هل يجوز شراء كلب الصيد أو الماشية بالمال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتلى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية فإنه ينقص منه كل يوم قراط. قراط، والقراط شيء عظيم كما جاء في الحديث من صلى على جنازة فله قراط ومن انتظر حتى تدفن له قراطان. قال وما القراط يا رسول؟ قال مثل جبل أحد. فتصور أنت الإنسان هذا الذي يجعل كلابه في بيته لغير حاجة، لغير الصيد، لغير الحراسة، لغير الزرع، لغير الماشية، مجرد زينة أو وناسة أو ما شابه ذلك من الأمور، تصور ينقص من أجله كل يوم قراط. منو فينا اللي بيجمع كل يوم قراط؟ يعني هذا يبي له كل يوم صبح وعصر بالمقبرة عشان يعوض، صحيح؟ عشان يعوض هذه القراريط التي تذهب عليه من هذه الكلاب التي تكون عنده في البيت. فوجود الكلاب في البيت لا شك أنه يعني خطر على الإنسان من حيث أنه يضيع أجره الذي يجمعه من خلال أعماله الصالحة، حسناته، طيب يضيعها في وجود كلب في بيته. إلا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استثنى كلب الصيد وكلب الماشي وكلب الزرع، وقاس أهل العلم عليها كلب الحراسة، فقالوا هذه حاجات يحتاجها الإنسان لوجود الكلب فلا بأس بها، أما غير ذلك فلا يجوز. وثم اختلف أهل العلم بعد ذلك، طيب كلب الماشية، كلب الزرع، كلب الحراسة، كلب الصيد، هل يجوز شراؤه أو لا؟ لأن النبي نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. قالوا لا يشتريه، وإنما إذا حصله أو رباه من صغره أو كذا، بحيث أنه يكون للماشية أو للزرع أو للصيد أو للحراسة كما ذكرنا. فالقصد هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، بعض أهل العلم يقول طالما أنه جاز اقتناؤه إذن جاز شراؤه، وآخرون قالوا اقتناؤه شيء وشراؤه شيء آخر، يعني فرقوا بين الأمرين. على كل حال الأظهر والله العالم أنه لا يشترى الكلب، لكن حصله هدية من أحد طيب فلا بأس إن شاء الله تعالى إن كان يحتاج إليه. لكن مو يجيب لي بج صغير ويقول له هذا حراسة يخاف من ظله ثم يقول هذا كلب حراسة، يضحك على نفسه. يعني يبقى عندنا القضية القاعدة هي بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذي. أنت تتعامل مع الله جل وعلا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فلا ينبغي الإنسان أبدا يتساهل في هذا الأمر ويبدأ يكذب على نفسه حتى تصدق يعني دعواه الباطلة. نعم.